لا، العربية لا تقول هذا إطلاق، يعني لا نستخدم العدد واحد ولا اثنين. ليه؟ لأن العربية من اللغات التي فيها مثنى، اللغات الأوروبية ليس فيها مثنى، فيستخدم العدد تو، إنما إحنا لا نستخدم. طبعا بتلاقي في العاميات الآن يستخدمون في مصر وليس في كل بلاد، على حسب في البلاد لا يستخدمون كما نستخدم نحن. إنك تلاحظ في عملية الأكل والشرب أحيانا الشراء البناء يستخدم كلمة اثنين، يقول اثنين قهوة اثنين شاي اثنين جاتو اثنين مش عارف كده يعني هذا الشكل، أو يقول اثنين جنيه. ما فيش في السعودية واحد يقول اثنين ريال أو ريالين، في لبنان ما يقول اثنين ليرة، يقول ليرتين، يعني يستخدم مثنى العادي اللي هو موجود في الفصحى. فالعربية أصلا لا تستخدم الواحد أو الاثنين، إنما يبدأ العد الحقيقي من ثلاثة، من ثلاثة نقول لعشرة زي بعض، احنا ممكن ندخل في عشرة، وفي الأغلب احنا بنعد لتسعة. العجيب إن العرب قالوا هذا، العدد في العالم كله على فكرة لتسعة، الواحد لتسعة، اسمها العدد التساعي، التساعي، في نظام ثماني نظام تساعي. بعدين العشرة غير وحدة بيخلوها لوحدها وحدها كده، عشان هي بعد ذلك العشرة دي هتتركب حاجات أخرى. إنما احنا تيسيرا مثلا القاعدة نقول من ثلاثة لعشرة. العدد من ثلاثة إلى عشرة سهل جدا. يستخدم ضد المعدود، يعني إذا كان المعدود مذكرا فالعدد مؤنث والعكس. والمهم إن هذا المعدود لا بد أن يكون جمعا مجرورا، يكون جمع مضروب. ما دام مجرور لا يعد بتمييز يبقى مضاف إليه عرض، يعرب مضافا إليه. فأنت تقول حضر أربعة طلاب وأربع طالبات، سبع ليال وثمانية أيام. سبع ليال لأن ليلة، ودائما إذا وجدنا الجمع إذا لابد ننظر إلى مفرده، مفرد مؤنث يبقى على طول عدد يذكر. يعني مثلا نكتب أحيانا للشباب إن جيب له مثلا رقم زي مثلا ستة، وجيب له بعدها كلمة حمامات، هو يلاقي ألف وتاء فيم يقول ست حمامات، يبقى غلط. ليه؟ لأن مفرد حمامات حمام وهو مذكر، دائما النظر إلى المفرد وليس إلى الجمع. يبقى إذا من ثلاثة لعشرة يكون العدد ضد المعدود والمعدود جمع مجرور. من 11 إلى 19 ده العدد اللي احنا بنسميه العدد المركب. عدد مركب يعني يعني احنا نركب كلمة واحدة من عددين، وهي كلمة الواحد زائد العشرة أو اثنين زائد العشرة، ثلاثة زائد العشرة. والعجيب أيضا أن معظم لغات العالم من 11 إلى 19 دي برضو عندهم عدد مركب، يعني ما بيقسموهش بحاجة، يعني ان احنا 15 يعني 5 زائد 10 اخذ الامر، محدش بيقول 5 و10، لا احنا بنقول 15 او 15. نفس الحكايه 15 بس فانك في الفرنسيه، نفس الحكايه كذلك في الالمانيه. يعني عايز اقول ان اللغات ايضا تميل في ان من 11 الى 19 العدد يكون مركبا. هو ده المهم عندنا بقى، العدد المركب ده يعني من فضلكم ننتبه اليه قليلا. نترك 11 و12 جانبا ونبدأ من 13. من 13 إلى 19 كما تلاحظون العدد مكون من جزئين. طالما أن كلمة تكونت من جزئين في اللغة العربية يبقى الكلمة دي صارت ثقيلة، لأنها طالب. إذا كانت جزءا واحدا أهلا وسهلا، لكن جزئين تبقى طالب، وما دام طالب يبقى الكلمة دي لابد نبحث عن طريقة تخفف علينا مطاعم. من هنا العربية نجأت في كل الأعداد وفي بعض الأسماء التي مثل الأعداد، في كل الأعداد اللي هي مركبة دي إنها تبنى على فتح الجزئين، يعني الجزئان لابد أن يبنى، وفكرة البناء تخفيف بناء الفتح. ثم ماذا نصنع؟ نطبق القاعدة السابقة. احنا قلنا دلوقتي من 3 إلى 10 أو إلى 9 العدد ضد المعدود، هنطبق القاعدة دي. الجزء الأول هو 3 إلى 9 يبقى دائما ضد المعدود، أما الجزء الثاني هو يبقى مثل المعدود، ما نقدرش نعمل اثنين مثل بعض. فإذا نقول إذا كان عندنا كلمة رجل يبقى 3 لأن رجل مذكر، ويبقى 10 لأن 10 دي تبقى مطابقة للمعدود. يبقى الجزء الأول ضد المعدود لأن دي قاعدته، والجزء الثاني مطابق للمعدود. تقول 13 رجلا وثلاثة عشرة امرأة، الجزء الأول ضد المعدود والثاني مثل المعدود، وهكذا باستمرار. لما نأتي بقى إلى

فكذا على طول فجزاه ها الفاء لانه ما فيه يعني كانه اشعار انتم بتحسبوا المده الزمنيه اللي عشان مالهاش قيمه اللي هي ولا شيء هباء من الزمن هباء من الزمن فيعني سوف نجد ان الفاء الترتيب مع التعقيب اما ثم هي الترتيب مع المهله او كما تعلمون بتفيد تخيير الاباحه وغير ذلك مع الاعتبار لان هذه الكلمات احيانا يستخدم بعضها مكان بعض يعني في العربيه عشان بس بالنا ان الواو احيانا تدل على معنى او والعكس ان او لما اقول اباحه لما اقول لك والله جالس الاستاذ فلان او الاستاذ فلان انا لا اقصد التخيير لا اقصد اباحه هذا وذاك يعني ممكن انا لا امنعك هنا يعني لا اقول لك هذا او هذا فقط هذا نوع من الاباحه ولذلك بعض الناس بعض المفسرين كان لما لقوا الواو كان يمكن انها تستخدم بكلمه او فيقول ربنا سبحانه وتعالى نزل القران يحمل شيء عشان يقول لا المقصود من الواو كايات الحج فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت تلك عشره كامله تبليه ثلاثه سبعه عشر يعني ليس هناك حاجه ان يبقى فيها عشره كامله عارفين تلك ثلاثه وسبعه لكن لان اللغه يمكن ان يكون معنى وكان السياق يدل على هذا ليه السياق صيام النسك هنا او الفداء هنا يبقى ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعتم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ها فالناس تقول يصوم ثلاثه في الحج او سبعه اذا رجعتم لان الوقت بتكون على او فقال لهم لا لا الثلاثه والسبعه يعني الاثنين لابد ان احنا ندرك وظائف الكلمات حروف قد تبدو للناس انها مساله بسيطه يعني المهم بهذا الشكل احنا عندنا التوابع في تابع اخر اسمه عطف البيان هو في حقيقه الامر هو البدل المطابق انما النحاة كان له شويه حاجات صغيره كده ملهاش قيمه يقول لك اصله ده لانه لما نيجي نكرر العامل ما ينفعش يبقى الاحسن نعربه عطف بيان وكثير من الامثله التي اوردوها ويقول فيها عطف بيان يقولون فيها ايضا انه بدل مطابق فالواقع احنا بنقترح يعني فانا اقترحت هذا وكتبت في هذا حتى كتابي وقلت ان احنا من الافضل احنا نسقط عطف البيان من التحليل ونبقي على هذا ونستغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.